بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال مسلم علينا وعليه رحمة الله: وحدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا جعفر بن محمد قال حدثني أبي قال أتيت جابر بن عبد الله فسألته عن حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وساق الحديث بنحو حديث حاتم بن إسماعيل، وزاد في حديثه: وكانت العرب يدفع بهم أبو سيارة على حمار عري، فلما أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم من المزدلفة بالمشعر الحرام لم تشك قريش أنه سيقتصر عليه ويكون منزله ثم، فأجاز ولم يعرض له حتى أتى عرفات فنزل. والمشعر سمي بالمشعر كما قلنا لأنه مكان للعبادة والطاعة، وأن المكان هو قزح الجبل المعروف في المزدلفة، وقيل بأنه كل المزدلفة، لأن الناس يزدلفون في هذا المكان لطاعة الله تعالى. وقوله أجاز بمعنى جاوز. نعم. ومعنى الحديث أن قريشا كانت قبل الإسلام تقف بالمزدلفة وهي من الحرم، لا يقفون بعرفات، وكان سائر العرب يقفون بعرفات، وكانت قريش تقول: نحن أهل الحرم فلا نخرج منه. فلما حج النبي صلى الله عليه وسلم ووصل المزدلفة اعتقدوا أنه يقف بالمزدلفة على عادة قريش، فجاوز إلى عرفات لقوله تعالى: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، أي جمهور الناس، فإن من سوى قريش كانوا يقفون بعرفات ثم يفيضون منها. وأما قوله فأجاز ولم يعرض له حتى أتى عرفات فنزل، ففيه تقدير، أي حذف وتقدير، يعني فأجاز متوجها إلى عرفات حتى قاربها، فضربت له القبة بنمرة قريب من عرفات، فنزل هناك حتى زالت الشمس، ثم خطب وصلى الظهر والعصر، ثم دخل أرض عرفات حتى وصل الصخرات فوقف هناك. باب ما جاء أن عرفة كلها موقف. وحدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي عن جعفر قال حدثني أبي عن جابر في حديثه ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نحرت هاهنا ومنا كلها منحر، فانحروا في رحالكم، ووقفت هاهنا وعرفت كلها موقف، ووقفت هاهنا وجمع كلها موقف. إذن هذا من رفقه صلى الله عليه وسلم بأمته، وأيضا هذا من شفقته صلى الله عليه وسلم عليهم في تنبيههم على مصالح دينهم وتعليمهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لهم الأكمل والجائز، فالأكمل موضع نحره ووقوفه، والجائز كل جزء من أجزاء المنحر، وهكذا. إذن هذا من حسن تعليمه صلى الله عليه وسلم ورفقه بأمته، وينبغي على الإنسان أن يسير على هدي النبي صلى الله عليه وسلم في كل. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم: ومنا كلها منحر، فانحروا في رحال، المراد بالرحال المنازل،

فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم واقفا مع الناس بعرفة، فقلت والله إن هذا لمن الحمص، فما شأنه هاهنا؟ وكانت قريش تعد من الحمص باعتبار أنهم متحمسون لدينهم. باب في نسخ التحلل من الإحرام والأمر بالتمام. حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر قال أخبرنا شعبة عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي موسى قال قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو منيخ بالبطحاء، فقال لي أحججت؟ فقلت نعم. فقال بما أهللت؟ قال قلت لبيك بإهلال كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم. قال فقد أحسنت. إذن هنا أقره النبي صلى الله عليه وسلم على هذا، وفيه جواز تعليق الإحرام، فإذا قال أحرمت بإحرام كإحرام فلان صح إحرامه وكان كإحرام فلان في أحد النسك الثلاثة. قال فقد أحسنت، طف بالبيت وبالصفا والمروة وأحل. قال فطفت بالبيت وبالصفا والمروة ثم أتيت امرأة من بني قيس ففلت رأسي ثم أهللت بالحج. قال فكنت أفتي به الناس حتى كان في خلافة عمر، فقال له رجل يا أبا موسى أو يا عبد الله ابن قيس، باعتبار أن أبا موسى الأشعري اسمه عبد الله ابن قيس، رويدك يعني رويدك مهلا، رويدك بعض فتياك يعني تمهل ولا تتعجل في الفتيا، فإنك لا تدري ما أحدث أمير المؤمنين في النسك بعدك. فقال يا أيها الناس من كنا أفتيناه فتيا فليتئد، فإن أمير المؤمنين قادم عليكم فبه فأتموا حتى لا يخرج الناس عن الطاعة. قال فقدم عمر رضي الله عنه فذكرت ذلك له، فقال إن نأخذ بكتاب الله فإن كتاب الله يأمر بالتمام، وإن نأخذ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحل حتى بلغ الهدي محله. طبعا من فوائد الحديث أيضا استحباب الثناء على من فعل فعلا جميلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال له أحسنت. وأما قوله طفت بالبيت وبالصفا، طف بالبيت وبالصفا والمروة وأحل، فمعناه أنه صار كالنبي صلى الله عليه وسلم، وتكون وظيفته أن يفسخ حجه إلى عمرة فيأتي بأفعالها وهي الطواف والسعي والحلق والتقصير، فإذا فعل ذلك صار حلالا وتمت عمرته. نعم. ولم يذكر الحلقة في هذا الحديث باعتبار أن الحلقة معروف للحاج أو للمعتمر. وقوله ثم أتيت امرأة من بني قيس فلت رأس، في هذا أنها كانت محرما من محارمه، وقبل يعني 50 سنة كان أو أقل من 50 سنة كان القمل شائعا بايعة، ثم فتح الله على الناس بهذه المنظفات العديدة حتى نسينا القمل بحمد الله تعالى. وقوله ثم أهللت بالحج يعني أنه تحلل بالعمرة وأقام بمكة حلالا إلى يوم التروية وهو اليوم الثامن من ذي الحجة، ثم أحرم بعد ذلك يوم التروية. نعم. وحدثناه عبيد الله ابن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة في هذا الإسناد نحوه. طبعا الحديث يعني اجتهاد عمر هذا اجتهاد منه، ونهيه عن التمتع إنما هو من باب ترك الأولى فيما يرى، لأنه منع ذلك منعا. نعم. وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن يعني ابن مهدي قال حدثنا سفيان عن قيس عن طارق بن شهاب عن أبي موسى رضي الله عنه قال